تحقيق القوام يا ناعش الطرف حنانا. الله يا رشيق القوام يا ناعش الطرف حنانا حنانا لمن جفاه كارا. يا رشيق القوام يا ناعش الطرف حنانا لمن جفاه كارا. أنت والبدر والغزال وغصن البان ليلاً وبهجة أشبهها كروحي خذها وإلا فدعها كروحي خذها وإلا فدعها. أنا راض بكل ما ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا كريم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قمر الهداية وكوكب العناية. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام. في كل آل حسبنا مولى الورى المبد المعيد الزلال ربنا والعفو في يوم الحساب. يوم الوعيد حي قديم واحد باقي غني غني ماجد عدل إله كن واحد بر رؤوف بالعبيد عدل إله كن واحد بر رؤوف بالعبيد أنت القديم في الأزل أنت اللطيف لم تزال عن نادين ما قد نزل من فادح القدم الشديد عن نادين ما قد نزل من فادح القدم الشديد وللنبي صل يا سلام يا سلام وللنبي صل يا سلام منا صلى صلاة مع سلام يوم الكلام نحن سلام منا نقاه يا مجيد يوم الكلام نحن سلام مما نخاف يا مجيد والآل وصاحب الرسول سلام به بيضا ورسول لا سيما ما في الحسود سيف الإله ابن الولي لا سيما ما في الحسود سيف الإله ابن الولي اعلموا وفقني الله وإياكم للأعمال الصالحة المرضية وأبرأ قلوبنا من الآلام والأسقام ومتعني وإياكم بزيارة روضته الشريفة النبوية وجعلنا له من جملة الخدام وسلام أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما ذكر في مجلس إلا نفحت منه رائحة زكية فتبلغ عنان السماء ويتجلى بالرحمة والرضوان بالرحمة والرضوان ذو الجلال والإكرام فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا ما هذه الرائحة المسكية فيقول الله سبحانه وتعالى خطابا للملائكة الكرام يا ملائكتي هذا مجلس صلي فيه على حبيبي محمد اللهم صل على الحبيب ابن عبد الله خير الخلائق البشرية الذي خلقتم بقدرتي وابتدعتم لحكمتي وأضفتم تشريفا إلى عظمتي واصطفيتم من جميع الأنام فتنزل الملائكة على أهل ذلك المجلس وتحفهم بأجنحتها النورانية ويستأنسون بهم ويصلون عليهم والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار على الدوام ويؤمنون على دعواتهم ويشهدون لهم عند الله بالسعادة الأبدية ثم يرتفعون وهم يذكرونهم بأحسن صور وأجل مقام فزينوا مجالسنا بالصلاة عليه والتسليمات الزكية وقد فضلنا بعض الفضلاء على الصلاة النفلية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد نبينا سراج الأنام شفيع البرايا بيوم المحام رسول السلام نبي محمد نبينا سراج الأنام شفيع المرايا بيوم الزحام رسول السلام نبي الإنسانية سلام بقدرة إله رأى الجزعمال بقدرة إله رأى الجزعمال من شوحي بهي الجمال بقدرة إله من شوحي بهي يا الجمال بقدرتنا الجمال من دي الصلاة دعاشاهم دلال وسبح بكف الحصى والرمال وسبح بكف الحصى والرمال وفي وجهه كانت تشع المحبة المحبة صلوا عليه صلوا عليه صلاة وألك سلام محمد نبينا سراج الأنام شفيع البرايا بيوم الفحام رسول السلام أدب الإنسانية عليه الصلاة السلام من الحر جاءت غمام الدري جاءت غزلة تسلم عليه من الحر جاءت غمام الدري جاءت غزلة تسلم عليه ونزلت ملائكة وصلوا عليه صلوا عليه بالوحي أسرى لرب النجي كان الرسول اللي تتم صفاته صلوا عليه عليه صلوا عليه صلاة وأزكى السلام محمد نبينا سراج الأنام شفيع البرايا بيوم الفحام رسول السلام نبي الإنسانية عليه الصلاة وأزكى السلام وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العظيم واهتز العرش طابا ومال الكرسي وجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار تنكست على رؤوسها الأصنام. الله، صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم. ونادى لسان حال الكائنات، جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية، وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد النام، وكان بدء حمله صلى الله عليه وسلم في ليلة جمعة من الليالي الرجبية، وانتهاؤه في شهر ربيع الأول ليلة الاثنين الثاني عشر من الأيام، ليلة سارت بذكراها الركاب، سادت الأزمان في أم الكتاب، ليلة طال بها العرس والطاب، فرحا بالمصطفى عالي المقام. من مثل احمد في المقام الامثل، خير الورى ما القلب عنه بمنسج، من احمد في المقام في مقام الأمثل، خير الورى ما القلب عنه بمنسلي، نور نور نور تعين قبل كل حقيقة وحقائق الأشياء عنه تنجلي. والكرسي والقلم الذي صفحاته لوح الوجود، لوح الوجود مفصل في مجمل، لي نسبة حقا لدولة حسنها مخطوبها المدعو بالمزمل، نسب المحبة روح ذاتي قد غدت تسري بسر الله، تسري بسر الله ذي القدر العلي. حبيب براه، اللهم صل عليه، حبيب براه، الله حبيب براه الحق الحق للخلق رحمة ولولاه لم يخلق رسول ولا ولي. حبيب براه الحق للخلق رحمة ولولاه لم يخلق رسول ولا ولي. بدا نوره قبل الوجود ولم يزل إلى أبد الآباد يزهو ويعتلي هدى عمن أنام بغده وحجابه جبريل وحجابه جبريل والمرتضى عين شوقي لكم يزيد واحد علي الخصال عيد عين شوقي لكم يزيد عيد علي الخصال النصال عيد عيد علي الوصال الوصال عيد. فإن شوقي شوقي لكم يزيد عيد علي الوصال عيد خذ بيدي لباب السلام يا أهل الطيبة صحت أنادي حبي لطه ملك فؤادي. الله الله الله. يا أهل الطيبة صحت أنادي حبي لطه ملك فؤادي. لا تتركوني بل واصلوني فالواصل منكم فذاك عيد عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. خذوا بيدي لباب السلام صلي وسلم في ذاك المقام. خذوا بيدي لباب السلام صلي وسلم في ذاك المقام عسى من الله رد السلام رد السلام علي علي أكيد عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. على المدينة روحي رهينة يا للمدينة روحي رهينة أحمد محمد طه نبينا. لا لا لا تتركونا بل واصلونا فالواصل منكم فذاك عيد عيد علي ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزمية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه